بس جاي جاي الاستثناء ده بيجي معمول في الشرع ليه؟ لشيء هيحصل، فانت ما تقولش ايه، ما تقولش ان هعمل كذا زي ما ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. صح كده؟ مش القصه دي فاكرين القصه دي الايه دي نزلت ليه اصلا؟ لما جم اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وسالوه ثلاثه اسئله، ومن ضمن الثلاث اسئله سالوه عن الروح، حديث رواه البخاري ومسلم، فقال اجيبكم غدا، وسالوه عن رجل طاف الارض شرقا وغربا وذي القرنين، وسالوه عن فتيات اواهم المبيت الى غار، فقال لهم اجيبكم غدا. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، وما قالش ان شاء الله. يبقى ان شاء الله دي معموله ليه؟ عشان ما اقولش انا هعمل كده غدا، او انا بعد بكره الاسبوع الجاي هعمل كده. فلما تقول بكره او الاسبوع الجاي او الساعه اللي جايه او الدقيقه اللي جايه تقول ايه؟ تقول ان شاء الله، معموله عشان كده. ان شاء الله دي يعني مشروعه عشان كده. فربنا نزل عليه الايات، طبعا يسالونك عن الروح في الاسراء، واخبروا برجل طاف الارض شرقا وغربا، ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه. مين يسالونك؟ اللي هو الحديث اللي هم اليهود يعني. ها، واخبروا بقصه اهل الكهف كلها، سوره الكهف. وبعد ما قال له كل ده قال له ايه؟ ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت. فانا بقول ان شاء الله على شيء ممكن يحصل وممكن. انت عارف في القصه دي الوحي غاب عن النبي كام يوم؟ شهر. لما قال لهم اجيبكم غدا بكره هقول لكم، الوحي تغيب شهر 30 يوم او 29 يوم. يا ربنا بيأدب النبي، لذلك قال أدبني ربي فأحسن تأديبي. خدت بالك؟ لكن الموت كده كده هيحصل، يعني هيحصل، انت ميت يعني ميت. ربنا قال له كده انك ميت وانهم ميتون، موضوع خلصان. هو قالوا ايه بقى؟ قالوا كأن النبي بيقول ان شاء الله ممكن ما يدفنش في المقبرة دي، لان هو بيخاطب ايه؟ بيخاطب اهل المقابر اللي هم اهل البقيع، صح؟ فبيقول ان شاء الله اجي ادفن جنبكم، اللي ممكن ما يدفنش جنبهم. ده بعض التفسيرات يعني. تفسير تاني بيقول لك لا، هو قال ان شاء الله لانه مأمور في سورة الكهف ان هو يقول ان شاء الله، امر ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. ده تفسير تاني. جزاك الله خيرا بنفسك كده مولانا، تعبينك معانا والله. ده تفسير تاني. تفسير تالت ان دي كانت عادة عند في لسان العرب لتحسين الكلام والمنطق. تبالك لتحسين الكلام والايه؟ والمنطق. فنطق بها صلى الله عليه وسلم من هذا الباب. تفسير رابع بيقول لك قالها من باب البركة، وده افضل التفسير، انه النبي قالها من باب البركة. ايه دليلك بقى؟ صلى على الرسول. مش احنا اصلا منهيين عن الاستثناء اللي هو قول ان شاء الله في الدعاء؟ صح ولا غلط؟ يعني انت منهي في نهي كده في البخاري حديث ابي هريرة، لما تيجي تدعي ما تقولش ان شاء الله. ها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن احدكم اللهم اغفر لي ان شئت، اللهم ارحمني ان شئت، فليعزم في المساله فانه لا مكره له. لما تيجي تدعي ما تقولش يا رب ارحمني، يا رب ارحمنا، ربنا يرحمنا ان شاء الله. ها، تقول كده يا ربنا ارحمنا ان شاء الله، يا رب ان شاء الله تكرمنا، يا رب ان شاء الله. ما تقولش ان شاء الله في الدعاء خالص، ممنوعه اكس. مع ان النبي ورد عنه في حديث ان هو قال في دعاء قال ان شاء الله، ورد كده في حديث ان هو قال ايه؟ قال ان شاء الله. قال لمين؟ قال لرجل المريض دخل عليه عاده بيعوده، فقال له ايه؟ طهور ان شاء الله. قال له ايه؟ طهور ان شاء الله. ففي تفسير العلماء على هذا الحديث اللي هو مخالف للنهي عن الاستثناء في الدعاء قالوا النبي قالها من باب البركة لا من باب الاستثناء. خد بقى ده كوبي كده زي ما هو، خده ونقله معنا فين؟ في الكلام عن الموت، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، زي ما قالها من باب البركة في الدعاء، قال له طهور إن شاء الله، قالها برضو هنا من باب البركة، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. ومن التفسير إن هو بهم لاحقون عند رب كريم في الجنة. أنت معايا ولا مش معايا؟ كلمة إن شاء الله دي. قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. طبعا الدعاء ده يا جماعة في صيغ كثيرة جدا في دعاء الدخول على المقابر. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، ده في صيغ كثيرة أنا مش حافظها لكن أنا قرأتها. أنتم السابقون إن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ده دعاء، ده في مسلم برضو، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي صيغ تانية زي التشهد، شفت التشهد؟ مش أنت التشهد في صيغ كتير جدا بتقولها؟ الصيغة اللي أنت بتقولها دي لا، في كتير غيرها، في يجي 10 صيغ في التشهد كتير، زي نفس القصة كده في دعاء الدخول المقابر. ممكن تسمعوني كده بتقول يا ما تروح المقابر، تقول يا شيخ هاني نفس النص ده، تقول يا شيخ حسين نفس النص ده، حد بيقول نص مخالف لذا يا جماعة؟ هي نسأل الله لنا ولكم العافية، ده نص برضه. انهم ان في صيغ كتيرة انا مش حافظها، لو حافظها والله كنت قلتها لكم، ودي ميزة اللي بيحفظ يعني، لكن انا مش حافظها. السلام عليكم دار قوم مؤمنين. هو هنا ما فيش انتم السابقون، هنا على طول وان ان شاء الله بكم لاحقون. قال وددت أن قد رأينا إخوة. احنا شرحنا الحديث ده، شرحنا احنا بنتكلم فيه تاني كده صح؟ حاجات تاني بس في كلام جديد، كلام جديد. انا مش واخد بالي اصلا، انت عم تقول لي يا عم الشيخ. طيب وددت أن قد رأينا إخواننا. الإخواننا هم من الصحابة مش إخوته صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة إخواته ولا مش إخواته؟ إخواته. أمال إيه قال لهم وددت لو أني في رواية قد رأيت إخواني، وهنا قد رأينا إخواننا. النون دي يا جماعة اسمها نون العظمة في اللغة العربية، هو بيتكلم بالناء الجمع، وهو مين؟ وهو إيه؟ وهو إيه؟ واحد. دي جائزة في اللغة العربية، وإن لم تكن للإله، يعني هي أصلا للإله حق أن يعني أنطق بها سبحانه وبحمده، لكن جائزة أيضا في حق البشر، يعني ممكن تنطق زي ما كده كنت بتسمع قديما الأتراك يقول لك إيه أمرنا نحن، أمرنا نحن ده مين؟ هو واحد، هو الملك، أمرنا نحن فلان فلان، ويجيب لك نون الجمع كده. هو النبي هنا دي نطق العرب، ده لسان العرب بقول لك ايه. وددت ان دي بتحسسك ان هو كام واحد، ان هو مجموعه، لا هو كام، هو واحد بس. قد راينا اخواننا قالوا اولسنا اخوانك يا رسول الله، قال انتم اصحابي. ده كلمه انتم اصحابي فيها نفي للاخوه، انت مركز معايا؟ قال له ايه؟ قال لهم انتم اصحابي. اللي يسمع الحديث يقول ايه؟ مش اخوان، ده هم اصحاب، اما احنا ايه؟ اخوان. لا لا لا خالص، هو ده حط منزله زياده عن الاخوه، هو في الحديث هنا حط منزله زياده عن الاخوه، فقال لهم ايه؟ كانه بيقول لا انتم اخواني واصحابي، لكن هم من ايه؟ هم من اخواني بس. تعرف حديث ابي موسى الاشعري في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر، كلمة الأخوة يعني عشان تعرف بس كلمة الأخوة دي موجودة في أحاديث كتيرة جدا، أنا أذكر منها حديث أبو موسى، هو بكى أو قال في حديثه صلى الله عليه وسلم أن إن رجلا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، قال فإذا أبو بكر يبكي ويبكي بكاء شديدا ويقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، قال وما يدرينا ونحن نقول ما يبكي هذا الشيخ، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا خير بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله فما يبكي هذا الشيخ، تبتبكي ليه أبو بكر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أحد كان له علي يد جازيناه بها إلا أبا بكر له علي يد يكافئه الله بها، ألا كل خوخة في المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر، إن صاحبكم اتخذ الرحمن خليلا، ولولا خلة الله لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن أخوة الإسلام ومودته، لكن إيه؟ أخوة الإسلام ومودته. فذكر أنه أخ صلى الله عليه وسلم. كل باب في رواية كل باب وسد إلا باب أبي بكر، وباب دي منصوبة يا جماعة، منصوبة للاستثناء، والأخوة برضه اللي أنا قلتها بالكسر دي منصوبة، إلا خوخة أبي بكر مش خوختي. أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي. في خلاف بقى بين أهل العلم، هل الصحبة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في حد أفضل منهم بعدهم؟ كتير جدا من العلماء ذكر تفصيل في المسألة. إيه التفصيل؟ قال لك ممكن ممن كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه ومات على الإسلام وليس له جهد في الإسلام في الدين، يعني لا جهاد ولا علم ولا أي حاجة خالص، صحابي كان عادي خالص لم يكن له تأثير في الدين خالص، ممكن يأتي أحد بعده من التابعين يكون أفضل عند الله منهم. ده رأي كتير جدا من أهل العلم، ولكن رأي الجمهور إن لا، طالما قابل النبي صلى الله عليه وسلم وصافحه بيده وبايعه على الإسلام فهو خير من أي أحد يأتي بعده. ده قول إيه؟ قول الجمهور، رغم أن أنا بقولك في علماء كتير قالوا بالقول الأولان، خلاص؟ منهم طبعا الإمام أحمد لما سئل عمر بن عبد العزيز أفضل ولا معاوية؟ إيه ردكم أنتوا يا جماعة؟ ده الإمام أحمد قال كلام، قال كلام تقيل، قال كلام إيه؟ عارف عمر بن عبد العزيز اللي بيسموه خامس الخلفاء الراشدين؟ هو بيتسئل طبعا، معاوية له ما له عليه ما عليه، خلاص، وصحابي كاتب الوحي أخو زوجة النبي. لكن بص الإمام أحمد والفهم بتاعه يقول لك إيه؟ معاوية بملء الأرض من عمر بن عبد العزيز، مش أفضل منه، قالش أفضل منه، قال يعني هات أرض الكرة الأرضية كلها مليانة عمر بن عبد العزيز، معاوية أفضل منهم كلهم، مش من واحد بس، من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز، ذلك رجل صافح النبي صلى الله عليه وسلم. فشفت التفريع عنده عاملة ازاي؟ ده مجرد بس انه صافح النبي صلى الله عليه وسلم ورآه بعينه أفضل من ملء الأرض من أي أحد صليت على رسول صلى الله عليه وسلم. فأنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. وإن كنا لو ذكرنا حديث عمر في آخر صحيح مسلم مع خير التابعين أويس، إن عمر قعد يتحايل على سيدنا أويس إن هو يستغفر له، وده كان أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الحديث ده اللي أنا عايز أقول لك عمر وأويس اللي في صحيح مسلم ده يرجح قول العلماء الذين قالوا ربما جاء أحد بعد موت النبي أفضل من بعض صحابة النبي، ربما يرجح إيه؟ قول العلماء الذين قالوا بهذا القول، ولا يرجح قول الجمهور. إن بص النبي قال إيه؟ يأتي من بعد رجل هو خير التابعين، ووصف بقى في كان به برص شفي منه إلا موضع درهم، له أم هو بار بها من يمن، قال منين؟ من عدن، ثم من قرن، قال كده في الحديث على ما أذكر. يعني يا عمر إن لقيته فسله أن يستغفر لك، ده النبي اللي بيوصي، قال لي سيدنا عمر لو شفته خليه يستغفر لك. ده معنى كده مع أن سيدنا عمر باتفاق الأمة هو أفضل رجل في أمة النبي بعد أبو بكر، باتفاق الأمة جميعا، صح ولا غلط؟ بس يعني أنا بقول لك الحديث ده، مع أننا أنا أوافق قول الجمهور يا جماعة، أنا أوافق قول الجمهور. أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ طبعا إحنا شرحنا الحتة دي. قالوا فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة فيها بياض في الرأس وبياض في الرجلين والإيدين بين ظهري، يعني في وسط خيل دهم بهم، الدهم والبهم اللي هو السواد، ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله، فإنهم يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. كلمة آثار دي مش موجودة عند الإمام مسلم، موجودة في البخاري. وأنا فرطهم على الحوض، يعني قدامهم على الحوض، أنا قدامهم على الحوض. ألا ليزادن رجال عن حوضي، يعني يطرد، يزاد يعني إيه؟ يطرد، امشي امشي بعيد، كما يزاد البعير الضال، زي ما الرجل اللي قاعد بالبعير بتاعه على حوض فجي بعير غريب فيمشي البعير الغريب ده. ألا هلم تعالوا يعني، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، دليل على إن هم فيهم السيمة، فيهم إيه؟ السيمة، سيمة الوضوء. وفي نفس الوقت النبي هيطردهم. في روايات يقول للملك دول من أمتي فيهم سيمة الأثار الوضوء، فالملك يقول له إيه؟ إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول سحقا سحقا. باب تبليغ، تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء، ده ما فيهوش حديث، في حديث أبي هريرة، أبي حازم عن قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، لغاية هنا يتوضأ لغاية هنا. فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ قال يا بني فروخ، فروخ دي ده اسم من أسماء أبناء سيدنا إبراهيم، كان ليه ابن اسمه جه بعد إسحاق وجه بعد إسماعيل، بعد إسماعيل وبعد إسحاق. وفروخ هذا كسر نسله جدا، كان أكتر واحد دي نسل وذرية من أبناء سيدنا إبراهيم، وكانوا هم العجم، هم بتعود أوروبا وأسيا، دول كانوا العجم. فبيطلقوا على الموالي والناس اللي دخل الإسلام جديد بيطلقوا عليهم بني فروخ، كانوا بيقولوا يعني إيه يا ابن الأعجمي، خدت بالك؟ قال أنتم ها هنا يا بني فروخ، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. بص بقى الفقه بقى اللي احنا محتاجينه، محتاجين نتكلم فيه ليل نهار. ليس كل ما يعلم يقال، ليس كل ما يعلم يقال. بص بيقول له أنا لو عارف إن أنت قاعد وبتبص عليا ما كنتش توضيت الوضوء اللي هيسبب لك خلل في حاجة معينة، وتظن بعد كده بعدي ظنون منها تظن إن هو فرض، مع إني أنا متشدد في وضوئي. أبو هريرة تشدد في وضوء حتى بلغ الإبط، فممكن واحد ياخد منه ياخد يقول لك إيه وضوء النبي لغاية فين؟ لغاية هنا. فبيقول له أنا لو أعرف أنت ورايا كنت توضيت الوضوء العادي اللي النبي توضاه، ما كنتش زدت عليه، كنت قلت لك الكلام اللي انت عارفه، ما كنتش زدت عليه. انا لما كنت اتشدد في امر هتشدد مع نفسي من غير ما حد ايه، من غير ما حد يشوفني ويقول هو ده الدين، لا مش عايز حد يفهم غلط، مش هو ده الدين. هو بيقول كده لو علمت انكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ده بيفسر له يعني انا عملت كده ليه. باب فضل اسباغ الوضوء على المكاره، وده حديث ابي هريره ايضا. قال صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. الرباط يا جماعة اللي هو المفروض الجهاد في سبيل الله، المرابط يعني. وكأنه بيقول لك إن إسباغ الوضوء على المكاره إنك مريض أو الدنيا برد وأنت توضب ماء ساعة، المكاره دي شبه الجهاد، كأنك بتجاهد. وكما قال بعضهم من جهاد النفس جهاد، انت ما جاهد نفسك انت في الجهاد. وكثرة الخطى الى المساجد، كثرة الخطى الى المساجد هو مش بيتكلم على اي حد، مع ان اي حد داخل في الحديث، بس هو بيعني بذلك اللي بيتهم بعيد عن المسجد، اللي بيتهم بعيد عن المسجد وهو بياخد مشوار عشان يوصل للمسجد. فبيقول له ما تخافش ان كثرة الخطى بتاعتك دي الى المسجد دي من ضمن جهاد النفس، كأنك في جهاد. كان رجل بيته في أقصى بيت في المدينة، كان رجل تقريبا من بني سلمة على ما أذكر، يعني حديث رواه البخاري ومسلم. قال فقال له رجل لو اشتريت لك حمارا مثلا تروح وتأتي وتغدو إلى الصلاة، يعني تغدو وتروح. فقال والله لا أحب أن بيتي مطنبا ببيت رسول الله، حديث رواه مسلم جامع في صحيح، لا أحب أن بيتي مطنبا يعني جنب بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحمل به حملا، رجل شق عليك كلام كأنه قال كلمة كبيرة، شكلك أنت منافق ولا إيه الموضوع؟ راح قال لمين؟ راح قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه فقال ما حملك على أن قلت كذا وكذا؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن يكتب الله لي ما أسعى. قال فإن الله عز وجل قد كتب لك ما نويت. رب بقول له أنا بس بحتسب خطواتي إلى المسجد، كل خطوة بحتسبها على الله عز وجل. قال فإن الله عز وجل كتب لك ما احتسبت. في حديث آخر إن بني النجار تقريبا أرادوا أن يتركوا بيوتهم ويأتون إلى جوار بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا بني النجار، ها بني سلمة، والله ما فكر بني سلمة، أنا اللي نسيت والله، أنا قلت بني سلمة الأول، بني سلمة يا بني سلمة، أنا أبص في الحديث ده ثاني مش فاكر هو بني سلمة ولا بني النجار. قال مكانكم تكتب آثاركم، مكانكم مكانكم تكتب آثاركم، يعني زي ما أنتم بعيد عن المسجد كل خطوة بتمشوها إيه بتتكتب، كل خطوة. وما في حديث أبي هريرة طبعا في الصحيحين ان اذا توضا الرجل فخرج من بيته كتبت كل خطوه، كان كل خطوه يخطوها ترفع درجه وتحط خطيئه حتى يصل الى المسجد. فاذا وصل المسجد ايه اللي حصل؟ قال فاذا دخل المسجد كان في صلاه ما كانت الصلاه هي تحبسه، ويستغفر الملك له يقول اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له. وصلنا فين يا جماعة؟ فذلكم الرباط. باب السواك، باب السواك. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على المؤمنين، طبعا الرواية المشهورة على إيه؟ على أمتي. لولا أن أشق على المؤمنين، وفي حديث زهير على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. مش فرض يا جماعة، هو قال لولا، ولولا هذه بتطلع الكلام من الفرض بتدخله فين؟ في السنة. الله ينور عليك، خلاص الكلام ما بقاش سنة بقى. قال لك لولا أن أشق على أمتي، زي ما قال كده في حديث لما صلى بعد نص الليل، بعد نص الليل أو كاد أن يدخل نصف الليل، يعني قبل نص الليل، يعني عند نص الليل، قال هذا وقتها، هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي، اللي هي العشاء. يعني صلى العشاء قول على الساعة 11 كده، في وقتنا ده قول على الساعة 11 مثلا. وحتى نام الصحابة، حتى رمى عمر الباب بالحصى، قعد يحذفه بالخزف عشان النبي يخرج. فخرج، قال ابن عباس في حديثه، فخرج ورأسه يقطر، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. ده حديث ابن عباس. حديث أبي موسى قال هذا وقتها، هذا وقتها، هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي. فخرج بقى، خرج الموضوع من الوجوب أنت تصليها في الوقت ده للاستحباب. مستحب بس مش لوحدك، مستحب أنت تصليها في الوقت ده جماعة، مع الجماعة الأولى. فلو أنت مخير في صلاة العشاء مثلا، أنت تصلي مع الجماعة الأولى في الوقت الطبيعي المعتاد، ولا تصليها لوحدك الساعة 11 بالليل، تصليها أنهي؟ مع الجماعة الأولى. خدت بالك؟ فإحنا بنتكلم على وقتها اللي هو الساعة 11 ده، يا ما تكون في الجماعة الأولى زي ما النبي عمل كده مع الصحابة. النبي كان ما هو الصحابة فين؟ في الجماعة الأولى صليت على رسول. النساء بقى صح كده، كويس انت قلت الجملة دي. النساء بقى تصليها في الوقت ده، نهاهم ازاي؟ ده الوقت الاستحباب ده، انا اقول لهم اخروا العشاء لغاية الساعة 11 بالليل. على وقتها ده وقتها، ما هو اشوف حديث ابو موسى قلت لك هذا وقتها. يا لا رواية الصلاة أول الوقت أو أول وقتها في حديث ابن مسعود في الصحيحين قال أي العمل أفضل؟ قال الصلاة أول وقتها. هذه رواية ضعيفة، والرواية التي اجتمع عليها أهل الحديث ولم يضعفوها قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها مش أول وقتها. كلمة أول دي لفظة أول لفظ ضعيف، لذلك لا تصح يا جماعة لفظة أول. فلما تيجي تتكلم إن الصلاة أول الوقت هي الأحب، الكلام ده مش سليم، الكلام ده مش سليم، لأن صلاة العشاء آخر وقتها أحب من أول وقتها، وده نص كلام رسول الله مش نص كلام أنا. أنت بتقولي ده آخر وقتها، أيوة آخر وقتها هو وقتها المستحب، لكن كلمة أول في الحديث ارجع كده للشيخ مصطفى العدوي يفصص لك الموضوع ده ويضعف لك الكلمة دي. كلمة أول مش موجودة، أول دي في الصحيح. الظهر لو في برد لو في حر المستحب إن أنت تأخر الظهر لغاية العصر، كما في حديث أبي ذر قال نادى ذهب بلال ليقيم الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد، ثم قام ليقيم الصلاة فقال له أبرد أبرد صلاة الظهر، قال حتى رأينا فيء التلول. فيء التلول يعني قرب صلاة العصر. انا قلت لك الالباني الالباني ده لو ضعف حديث انسى ان انت صحي تاني، ما تدور ما تدورش على الالباني في التضعيف، دور على في التصحيح. اصل تفسير العلماء شيخ كلمه على وقتها يا سيدي، ما هي على وقتها، وقتها دي بتعني من اول الوقت لغايه اخر، كل ده وقتها. يعني مثلا احنا فاهمين كلمه على وقتها دي غلط، فاهمين على وقتها يعني اول وقتها، لا على وقتها دي بتعني صلاة الظهر من أذان الظهر لغاية أذان العصر. كل ده وقتها. طالما الأولى صلها أو يعني مثلا الظهر مثلا الساعة 12 مثلا 12 ونص، صلها 12 ونص مع الجماعة ده وقتها، صلها الساعة 1 مع الجماعة ده وقتها، صلها الساعة 2 مع الجماعة الأولى ده وقتها، صلها الساعة 3 ده وقتها، صلها 3 ونص ده وقتها. طلب العصر ما أذنش، كل ده اسمه ايه؟ ده وقتها. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله السائل سأله عن وقت الصلاة، وسيدنا جبريل صلى معاه يومين ورا بعض، صلى الصلاة في أولها وصلى الصلاة في آخرها، وكل ده جالنا في باب الصلاة كتاب الصلاة. بعد ما عدى 48 ساعة دعا السائل وقال له تعالى انت بسألتين على أوقات الصلاة؟ قال له قال له الصلاة ما بين هذا وهذا، يعني كل ده وقت. في رواية كده بين كل صلاتين صلاة وقت، خدت بالك؟ ده كلها وقتها. فانت طالما تصلي مع الجماعة الأحب، شوف الصلاة المناسبة لك ايه. الأحب في العشاء تأخر، لو في الظهر في الصيف الأحب ان انت تأخر شوية قرب صلاة العصر، ده وقتها. لكن لفظة أول هي الخلاف كله في أول دي، وما تصحش لفظة لا تصح. وصلت كده مولانا؟ كل ده وقتها. على وقتها يعني ما تعديش وقت الوقت اللي هي اللي مكتوب عليه، اللي كانت على المؤمنة كتابا موقوتا. الظهر ما يعديش العصر، العصر ما يعديش المغرب، المغرب ما يعديش العشاء، العشاء ما يعديش نص الليل، ده الوقت بتاعها اخره. طالما قبل يبقى انت في وقتها، يبقى انت كده على وقتها. بعد ظهر بعد العصر انت خرجتها بره وقتها، كده انت طلعت بره الحديث على وقتها. يعني الجماعة الأولى في المسجد، يعني مثلا مسجد زي المسجد ده مثلا حصلت جنازة، المسجد كله صلى على الجنازة، الرجل فاضل، المسجد كله طلع خلاص أذان المغرب وراحوا كلهم يصلوا، قفلوا المسجد. هم اللي هناك لسه بيحفروا اللحم، العشاء أذن فعجرود، عمال ما وصلوا هنا كانوا بعد العشاء مثلا بساعة، مع صلاة العشاء بإيه؟ المسجد مقفول، محدش أذن ومحدش قام ولا حد صلى. خشوا كلهم اللي جاي من الجنازة دول يصلوا في مسجد زي ده، يقيم الصلاة ما يأذنش، يقيم الصلاة ويصلي، انت كده صليت الصلاة في جماعة على وقتها، معايا؟ صليت الصلاة في جماعة على وقتها لان ده وقتها. وصلت يا جماعة؟ دي الجماعة الاولى. لكن لو المسجد ده فيه اتنين تلاتة صلوا أذن وأقام الصلاة والجماعة راحوا الرد ورجعوا لقي المسجد، ايه الجماعة اللي هنا؟ التلاتة اربعة تنفار صلوا، خلاص راحت عليك الجماعة الاولى في المسجد ده. تروح بقى مسجد تاني ما حدش صلى فيه جماعة اولى، صلي فيه مع الجماعة تاخد اجر الجماعة الاولى. اي سؤال تاني في النقطة دي يا جماعة؟ احنا بنتكلم عن الوضوء على فكرة مش عن الصلاة. معايا؟ ها؟ السواك. عن السواك، والله بنتكلم عن السواك. قال امرتهم بالسواك عند كل صلاة. عند كل صلاة دي عند كل صلاة يعني ايه؟ يعني قبل الصلاة، يعني قبل الوضوء، يعني بعد الوضوء، ايا كان كله صح. قبل الوضوء ماشي، بعد الوضوء ماشي، انت واقف في الصلاة والراجل هيقيم الصلاة ماشي، خلاص. يقصد خروج الوقت ولا حتى اذا كانت مكره حديث العصر صلاة المنافقين، ما هو ده العصر، العصر وقت اخر وقت العصر. ما هقول لك انا حضرتك، لا، اخر وقت العصر مختلف فيه على ثلاثة اقوال. عندما يصبح ظل الرجل مثليه، ده اول قول. قول الثاني عند اصفرار الشمس، ده ثاني قول. قول الثالث عند غروب الشمس، وده ثالث قول. القول الثاني اللي هو عند اصفرار الشمس هو اللي وقع في حديث المنافقين، يرقب حتى تكون الشمس بين قرني شيطان ثم يقوم ينقره أربع لا يذكر الله فيها إلا قليلا. صح كده؟ قالوا بقى بالحديث ده أصحاب القول اللي قالوا أن آخر وقت العصر عند اصفرار الشمس لأجل هذا الحديث، خدت بالك؟ فبعد اصفرار الشمس عندهم خرج وقت صلاة العصر، فأنت كده ما صليتش الصلاة على وقتها عندهم. خلاف والله في غلس او في اسفار، هذا خلاف بين اهل العلم. الاثنين ورد، ما عشان كده احنا بنقول بقى بص سعه الشريعه بتاعتنا واسعه والله يا جماعه. ورد عنه ان هو غلس حتى كانت المراه تمشي لا تعرف اختها، ويصلي احدنا الى جوار اخيه لا يعرف من بجواره، حديث كده. وحديث حتى يسفر الصبح كان يصلي صلى الله عليه وسلم، فكان يفعل إحدى الاثنين يعني، كما هو الخلاف في صلاة المغرب. ولما تيجي تتكلم عن صلاة المغرب هتقول هو السنة في قراءة المغرب التطويل ولا سنة في المغرب التقصير؟ فإحنا عندنا حديثين، حديث معاوية بن أبي سفيان في صحيح مسلم قال وهو فوق المنبر يا أهل المدينة ما لكم تقرؤون في المغرب بقصار الصور، لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقرأ بطول الطوليين، بطول الطوليين يعني الأعراف، خلاص. ده حديث رواه مين؟ مسلم. في حديث تاني، حديث رواه البخاري بقى من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. دلوقتي نطلع برا شفت الصيدة اللي هنصطاد شايفينها، نرمي النبل نجيب الصيدة، معنى كده أن المغرب خلص إيه؟ خلص بسرعة. فكان النبي بيطول ولا كان النبي بيقصر؟ النبي كان بيعمل الاثنين، النبي كان بيعمل الاثنين. وفي الإصفار النبي كان بيصفر والنبي كان بيغلس كان بيصلي حسب حال الناس. في رواية جابر بن عبد الله لما كان بيتكلم في أوقات الصلاة حديث رواه البخاري بيتكلم عن العصر يصليها والشمس نقية والمغرب إذا وجبت، قال والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم أبطأوا أخر وإذا رآهم اجتمعوا عجل. حديث البخاري ده فاهم أنت حسب إيه؟ حسب الحالة نفسها، بيأخر صلاة العشاء ولا بيقدمها حسب الحالة، بيطول في الصلاة وبيأصر حسب الحال. قال إني أدخل في الصلاة فأريد أن أطيل فأسمع صوت الصبي فأرحم أمه فإيه فأتجوز في صلاتي. فهو أصلا داخل الصلاة عايز إيه؟ عايز يصلي بالأعراف، هوب سمع صوت الأم بتبكي اللي حصل راح صلى إن أعطيناك الكوثر. قل لي ليه ما صلاش بالأعراف وقال آيتين وسجد، قال خمس آيات وسجد؟ لا، كانت سنة النبي يا جماعة إن هو عايز يأثر في الصلاة يقرأ سورة صغيرة، عايز يطول يقرأ سورة كبيرة، عايز يخلي الصلاة وسط يقرأ مثلا زي قاف، يقرأ زي الأحقاف. معايا؟ يعني شوف هو عايز إيه، الكتاب موجود قدامك أقرأ السورة اللي أنا عايز أقرأ الوقت بتاعها. يعني أنت بس عايز تقرأ ربع ساعة تقعد في الركعة ربع ساعة، ربع ساعة دي ممكن يقرأ سورة محمد مثلا، يعني ممكن يقرأ غافر، ممكن يقرأ الزمر مثلا. عايز أقعد ساعتين أقرأ، يبقى أنا أقرأ بالأعراف، أقرأ بالبقرة، أقرأ النساء. معايا؟ عايز لا ده هي دقيقتين واركع واسجد عشان أم سمع ابنها بيعيط وصعبان عليا، أقرأ ألهاكم التكاثر والتين والزيتون. لكن كانت من سنته ان هو يقرأ في الصور الكبيرة ايتين ويركع، ما كانش سنته كده. السورة لو دخل فيها يخلصها، وسنة اصحابه السورة لو دخل فيها يعمل ايه؟ يخلصها. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا انا مش بقول اني قراءة بعض الايات في زي ما احنا انا بعمل كده، زي ما احنا بنعمل في الصلوات المغرب والعشاء ونقرا ايتين من سور كبيره ونركع، مش بقول ان ده غلط وان ده باطل، بس انا بحب اقول لك سنه النبي ايه، وان كان اللي بيحصل ده صحيح وما فيهوش اي مشاكل. السنه دي اصلا ما حدش هيقرا. ايوه، ما احنا لو هنطبق السنه مش هنسمع صوت الاعراف ولا البقره ولا عمران في حياتنا، في حياتنا مش هنسمعها. ده احنا دلوقتي الواحد بيقرا اذا زلزلت الارض زلزالها. ولا يا شيخ يعني انتوا مش حافظين قول الله احد؟ والله واحد قال لي قبل كده، قال لي يا شيخ هو قوله والله واحد حرام؟ طيب ده السواك، كل الاحاديث اللي جايه وراه. بص الاحاديث دي نقراها بسرعه. قال سألت عائشة قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. أول حاجة بيبدأ أول ما يخش البيت بيبدأ بيه سواك. هو قالوا كده يا جماعة العلماء، يعني ربنا يهدينا يا رب، قالوا إن السواك عشان بيستخدم لشيئين، الشيء الأول تنظيف الأسنان، الشيء الثاني تغيير رائحة الفم. وفي تغيير رائحة الفم ذكروا مواضع كثيرة، كثرة السجود، كثرة السكوت وكثرة الكلام. إذا تكلم كثيرا شاص فاه بالسواك لأن ده بيغير ريحة البق، وإذا سكت كثيرا شاص فاه بالسواك لأن السكوت بيغير ريحة البق. فإذا أكل أكلة فيها ثوم أو بصل أو كرات شاص فاه بالسواك لأن ده بيغير ريحة البق الفم. يعني لو بقى له فترة نايم وصاحي من النوم بيشوص فاه بالسواك لأن النوم بيغير ريحة الفم. احنا قلنا بقى له فترة ما أكلش، لو قعد فترة بدون أكل بدون أكل شاص فاه بالسواك لأن ده بيغير ريحة الفم. خدت بالك في مواقف كده بيغير ريحة الفم، فهو بيشمها فبيشوص فاه بالسواك. طيب وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. وعن أبي بردة عن أبي موسى قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. آخر حاجة النبي عملها أصلاً قبل ما يموت إن هو استاك. تخيل آخر حاجة كانت في حياة النبي السواك، آخر حاجة عملها إن هو استاك بسواك كان في يدي عمر عبد الله بن عمر. سيدة عائشة جت خدته قسمته أو قطعته وعملته له وراح بلوه له في المية راح مدره وشاص فيه بالسواك. من حديث أبي وائل عن حذيفة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك. وعن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. تمام. وعن ابن عباس حدثه أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران. وعلى فكرة الآية دي كان بيتلوها كل يوم أول ما يصحى من نومه، يطلع بره ويبص في السماء ويقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا. والآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب حتى بلغ فقنا عذاب النار. ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى صلى الله عليه وسلم. فضل دي على الشاشة 4 دقايق. حلو كده، انا قد انتهيت بحمد الله من هذا الباب. نوقف ان شاء الله عند باب خصال الفطره بقى عشان فكروني المره الجايه ما نقومش راجعين تاني من الاول. احد له سؤال؟ احسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.